علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، نصيبا مفروضا. علم المواريث. علم المواريث. إعداد وتقديم: الدكتور عادل بن عبد الله المطرودي. تنفيذ: خالد بن لفاء المطيري. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم علم المواريث. وكنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن الصنف العاشر من أهل الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، وهن الأخوات لأب، وبينا أن الواحدة منهن ترث النصف بعدة شروط، وأنهن يرثن الثلثين إذا كن مجموعة، ويرثن السدس تكملة الثلثين مع الأخت الشقيقة، ويرثن بالتعصيب مع معصبهن وهو الأخ لأب أو مع إناث الفرع الوارث، وكل ذلك بشروط ذكرناها في الحلقة الماضية. وفي هذه الحلقة سيكون حديثنا بمشيئة الله تعالى عن الصنف الحادي عشر من أصحاب الفروض المقدرة، وهم أولاد الأم، أي الإخوة لأم والأخوات لأم، ولإرثهم حالتان: الحال الأولى أن يرث السدس، سواء أكان ولد الأم ذكرا أم أنثى، يعني سواء أكان أخا لأم أم أختا لأم، ويرث السدس بثلاثة شروط. الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، والمراد بالفرع الوارث هنا الابن أو ابن الابن أو البنت أو بنت الابن، وإن نزلوا بمحض الذكور. الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث الذكر، والمراد به الأب والجد من جهة الأب وإن علا. الشرط الثالث: أن يكون ولد الأم منفردا، أي واحدا فقط، لأنه لو كان أكثر من واحد أو أكثر من واحدة فسيكون لهم الثلث كما سيأتي بعد قليل. والدليل على ذلك قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ووجه الدلالة من الآية الكريمة أن الأخ والأخت في هذه الآية يراد بهم الأخ والأخت من الأم، وهذا بإجماع العلماء، وقد جاء في قراءة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لهذه الآية: وله أخ أو أخت من أم. واشتراط عدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث يدل عليه قوله تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة، فالكلالة من لا ولد له ولا والد، مما يدل على أنه يشترط عدم الولد وعدم الوالد. وأما اشتراط أن يكون منفردا فقد دل عليه قوله تعالى: فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث، فقد جعل الله للواحد منهم السدس وللاثنين فما فوق الثلث. ولتوضيح ذلك نضرب عليه بعض الأمثلة، فنقول: مات محمد وترك أختا شقيقة وأختا لأم وعما، فللأخت الشقيقة النصف وللأخت لأم السدس وللعم الباقي. مثال آخر: ماتت خولة وتركت زوجا وأما وأخا لأم، فللزوج النصف وللأم الثلث وللأخ لأم السدس. مثال آخر أيضا: مات صالح وترك زوجة وأبا وأخا لأم، فللزوجة الربع وللأب الباقي، وليس للأخ لأم شيء هنا لوجود الأصل الوارث وهو الأب. الحال الثانية من أحوال إرث أولاد الأم أن يرثوا الثلث، وذلك بثلاثة شروط. الشرط الأول عدم الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى. الشرط الثاني عدم الأصل الوارث الذكر. ونلاحظ أيها المستمعون الكرام أن هذين الشرطين قد جاء هنا وفي ميراث السدس الذي سبق في الحالة الماضية، فميراث الإخوة لأم دائما يشترط فيه عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور، ويبقى الفرق بين إرثهم للسدس وإرثهم للثلث هو في الشرط الثالث، وهو أن يكونوا اثنين فأكثر سواء أكانوا ذكورا أم إناثا، أم ذكورا وإناثا معا. وخلاصة القول هنا أن الإخوة لأم يرثون الثلث إذا كانوا اثنين فأكثر، وإذا كان واحدا فقط فهو يرث السدس مع استصحاب الشرطين السابقين، وهما عدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث من الذكور. والدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال لإرثهم للسدس في قوله عز وجل: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. ولتوضيح ذلك نضرب عليه بعض الأمثلة، فنقول: مات خالد وترك أما وأختا شقيقة وأختا لأم وأخا لأم، فللأم السدس لوجود جمع من الإخوة، وللأخت الشقيقة النصف، ويشترك الأخ لأم والأخت لأم في الثلث. مثال آخر: ماتت سارة وتركت أخا شقيقا وثلاثة إخوة لأم، فللإخوة لأم الثلث وللأخ الشقيق الباقي تعصيبا. وقد ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن ولد الأم يختص بأحكام ينفرد بها عن عامة الورثة، وهذه الأحكام هي: أولا أن الذكر من أولاد الأم لا يفضل على الأنثى منهم عند اجتماعهم أو انفرادهم. ثانيا أن ذكرهم لا يعصب أنثاهم، فحينما يجتمعون في مسألة فإنهم يشتركون بالتساوي، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. ثالثا أن الأخ لأم يدلي إلى الميت بأنثى، أي أن الواسطة بينه وبين الميت أنثى وهي الأم، ومع ذلك يرث بخلاف غيره من الورثة. رابعا أن أولاد الأم يحجبون من أدلوا به وهي الأم حجب نقصان، وذلك أنهم إذا كانوا اثنين فأكثر حجبوا الأم من الثلث إلى السدس بخلاف غيرهم من الورثة. خامسا أنهم يرثون مع من أدلوا به، فإنهم يرثون مع الأم التي أدلوا إلى الميت بها، وهذا بخلاف القاعدة العامة في المواريث، وهي أن من أدلى بواسطة حجبته تلك الواسطة. وبهذا نكون أيها الإخوة المستمعون الكرام والأخوات المستمعات الكريمات قد فرغنا من الكلام على أصحاب الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، وهم 11 صنفا، ونسأل الله عز وجل أن يفقهنا في دينه، وأن يجعلنا من عباده الصالحين وحزبه المفلحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر بمشيئة الله تعالى، نلقاكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علم المواريث. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله تعالى، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما